شيخنا الدعاء، شيخنا الدعاء الجماعي، واحد يدعو الباقين يأمنوا، ورد في غير القنوت، ايش؟ في غير القنوت النازل، ورد رفع الإيدين من الجميع والتأمين، واحد يدعو. ورد شو اسمه؟ الاستسقاء. تفضل يا سامي. يلا جزاكم الله خير.